يقال ان هناك رجل اشتعلت فيه نار ويقال ان سماحتكم حضرت ذلك الرجل، هل هذا صحيح وماذا اشرت عليه به؟ واذا كانت القصه صحيحه فماذا نصح؟ ما سمعت هذا، طيب. ما سمعت هذا ولا حضرت. ما سمعته ولا حضرت.